لما يكون في تحدي تنافس بينهم. لما يجي استاذ مثلا رياضيات يوزعنا في المجموعات ويعطينا مساله ويلا كل واحد يحل. جميل. ما تلقى احد تارك الحصه، كل من داخل معها وقاعد يشارك. احسنت، يصير عندهم كلهم تحدي، كل واحد يبي يعني يسبق غيره. اي بس ما تكون الاسئله عاليه لدرجه اللي مستعجزيه ما يقدر، ولا تكون ايضا احسنت درجه الزين ما ي... احسنت، يحاول انه يضبطها بينهم. إيه؟ وطبعا من اهم الاشياء تفاعل المعلم مع طلابه. يا اخي كلمه احسنت، ما شاء الله عليك، والله انك بطل، بارك الله فيك، والله انك ذكي، ما شاء الله عليك، لله ابوك، والله هذه الاشياء يعني سبحان الله طبيعه النفس البشريه، هذا التحفيز يعني يجعله يندفع مثل الصاروخ. لكن المعلم اللي طالب ربما يجاوب وبعدين طيب شاطر ولا احسنت من غير مشاعر مع هذا، لا ينطلق الطلاب معك. يعني من الافكار مثلا، لو المدرس صار عندك كل يوم نجم اخر الحصه، انا الحصه لمده 45 دقيقه يا شباب اليوم من هو النجم حقنا، نحدده في اخر الحصه. النجم هذا يتطلب منه انه يكون مذاكر، انه يكون مشارك، انه يكون منتبه. في الاخير اقول نجم اليوم فلان واطلع خلاص، بلاش تعطيه جائزه، يكفي بس ان يكتب نجم اليوم هو فلان. وهذه مثل ما ذكر فيصل تدفعهم للتحدي بينهم. في بعض الافكار الاخرى لكن بعد هذا الفاصل القصير. فانا ماشي في السياره طالع قدامي السياره مكتوب عليها سبحان الله، فاقول سبحان الله يكسب فيها اجر صاحب السياره نفسه. فجأت فكرة اني ايش اسوي نفسها بس تكون في عماير مسابقات عادية تسك في العماير. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أما لو سمعتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا ثناء على المحسن، تشجيع. يعني الآن أبو موسى لما النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه في حسن تلاوته، بعدها يصبح حماسه للتلاوة أعظم من حماسه في السابق. القدرة يا أخي على أنك تحفز هؤلاء الطلاب، تحفزه باللفظ أحسنت، تحفزه أحيانا بإشارة بيدك، تحفزه أحيانا بأن تعفو عن خطأه، أحيانا تحفزه يعني بشكل مؤجل بمعنى أنه يجاوب وبعد قليل أنت تشرح ثم تقول ومثل ما قال زميلكم قبل قليل وتعيد كلاما، هذا نوع من التحفيز له أيضا بعدما يعني يتكلم. استخدام الوسائل التعليمية المتيسرة بين يديه، الذي يتيسر بين يديك من وسائل استعلمه. ربما بعض المعلمين لا يتيسر إلا الرسم على السبورة، بعضهم لا يتيسر له يستعمل بروجيكتر، يستعمل كمبيوتر. يقول لهم يا شباب اللي معاه كمبيوتر في البيت أو عنده آيباد أو كذا يحضره حتى بنعمل بينكم اتصال ولا نعمل شيء، بحيث أنه يشجعهم على استعمال أي أسلوب من الأساليب التي يتيسر له. كذلك إذا تيسر يعني حتى في طريقة التوجيه للطالب، أحيانا أن تبين للطالب أنك يا ابني أنت في مستوى عالي، تقول والله يا فلان يا ابني وين الواجب؟ قالك والله يا أستاذ أنا محل. تصدق عاد يا محمد أنت آخر واحد كنت أتوقع أنه ما يحل واجبه، لأنك يا أخي ذكي وجيد وابن ناس ثم تتركه وتذهب. هذه الكلمات العاطفية كأن مجلته 20 صوتا بصراحة، غير لما تقول أنت أصلا ما تفهم، أنا داري من يوم شفت وجهك والله داري انه وجه فاشل الحياة، اطلع برا. طيب ممكن والله في معلمين يا اخي يقولون كذا واعظم احيانا، ويمارس يعني يصرخ بالطالب كانما يصرخ عفوا بالبهائم التي عنده في البيت. قدرتك على انك حتى في لوم الطالب تلومه باسلوب مناسب، هذه ارفع من الطالب. ها يا فيصل. المنهج قبل شوي قلت لي عليه. ايه كان بدي اقول بس عن الالتزام بالمنهج، صراحه بالنسبه لي ما يلتزمون المدرسين بالمنهج. اللي ما يلتزم بالنسبة لي أحسن. عجيب. إيه لأن اللي تجي وتقول المنهج كامل الموجود في الكتاب ما استفدت شيء، أقدر أقرأه بآخر السنة. قصدك إنه يجيب لكم إضافات. نبي إضافات ونبي. والله الدافور ما شاء الله عليك. حنا يا أخي. لا نبي أشياء نستفيد من يوم الحياة. نبدأ ندرس الطلاب يقولون يا دكتور تكفى هذا محذوف، يا دكتور تكفى احذف عنا كذا، وأنت ما شاء الله تبغى فوق المنهج. ما يكون بالاختبار بس يعني نستفيد منها في الحياة. أحسنت، قصدك أن يعطيكم فوائد لكن ما يدخلها في الاختبار. اي نعم. ممتاز، بارك الله فيك. هيا في محمد. ذكرني في موضوع التشجيع. كان عندنا مدرس في المرحلة الابتدائية. كان كل فترة تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوعين يكرم الطالب المتميز. تاز. في الفصل على مستوى المدرسة في الطابور. كان في المرحلة الابتدائية هذا كان دافع مرة كبير يعني بالنسبة لنا بالنسبة للفصل خاصة، إنه نتميز في الحصة نتميز في الفصل،